بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، كنا قد بدأنا في درس البارحة الكلام على فرائض الحج وأركان الحج، وعرفنا أن الركن الأول من أركان الحج التي يجب على كل من أراد الحج أن يأتي به، وأن من لم يأتي به لا حج له، ذلك هو الإحرام. تلك هي النية التي يدخل بها الإنسان ويتلبس بها في أحكام الحج. وعرفنا أن مناسك الحج تقدم في صور ثلاث: التمتع، والقران، والإفراد. وأن التمتع أن يأتي الإنسان بالعمرة والحج في سنة واحدة في أيام الحج مستقلين، يؤدي مناسك العمرة أولا، فإن فرغ منها انتظر في مكة إلى أن يحين وقت الحج فيؤدي مناسك الحج. هذا الذي يسمى بالتمتع، أو بالقران، ذلك أنه يؤدي النسكين معا في عمل واحد، يجمع بين طواف العمرة وطواف الإفاضة، وبين سعي العمرة وسعي الحج، يؤديهما في وقت واحد فيسمى بالقران. والنسك الثالث أن يأتي بأعمال الحج فقط، وهذا يسمى بالإفراد. وعرفنا في درس البارحة أن هذه الأنساك تتفاضل، وأن بعضها يكون أفضل من بعض بحسب حال الحاج الذي يؤدي هذه الأنساك. وعرفنا أن النية التي يدخل بها الإنسان في الحج ويستديم حكمها معه هي الركن الأول. فمن أراد التمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ومن أراد القران يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ومن أراد الإفراد قال لبيك اللهم حجا. وهنا مناسبة طيبة يذكرها العلماء لمن يريد الدخول في النسك، هو لا يدري ماذا يجري له، والمستقبل غيب. ومن أجل ألا يقع في الحرج يشرع له عندما ينوي أن يشترط، يقول عقب النية لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا اشترط الإنسان ودعا بهذا الدعاء فإنه لو حيل بينه وبين إكمال أعمال النسك ينسلخ من الإحرام ولا يلزمه شيء. أما من لم يشترط فإنه لا يخرج من الإحرام، وإن انسلخ وإن خلع اللباس يبقى محرما حكما حتى ينتهي من الإحصار بأن يبعث إلى بيت الله شاة تذبح، فإذا ذبحت الشاة ذلك الوقت يتحلل من الإحرام. أما إذا قال واشترط ودعا بهذا الدعاء متى ما حدث له ما يحول بينه وبين أداء النسك يخرج من الإحرام. هذه فائدة الاشتراط. وهذا الاشتراط سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج إلى الحج بعث في الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج، فمن استطاع أن يخرج ويحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتلك غنيمة، حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الهدي وفيها من الفضل وفيها من البركة وفيها من الخير الشيء الكثير. فجاءت ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم عليه لأنه يريد الخروج إلى الحج. ابنة عمتي ضباعة بنت الزبير، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تحجين معنا؟ يعرض عليها لما لا تخرج. فقالت: يا رسول الله، والله إني أريد الحج ولكني وجعة، يعني تحس بمرض، ولكني وجعة وأخشى ألا أستطيع أن أتم الحج فتكون محصرة. فقال لها عليه الصلاة والسلام معلما: حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت. هكذا قال لها صلى الله عليه وسلم، وهكذا تعلمنا من هذه الواقعة أن الاشتراط في الحج خير، الاشتراط في النسك فضل، ييسر للإنسان أداء الحج والعمرة ولو حيل بينه وبين الحج فإن له أن يتحلل. وينبغي للحاج أن يستديم نية الحج في نفسه ولا يغفل، لأنه متى دخل في النسك امتنع عليه بعض الأعمال وشرع له بعض الأعمال، فمتى غلبه النسيان أو الإهمال فقد يقع في المحظور. لهذا يستديم نية الإحرام إلى أن ينتهي من أعمال الحج. هذا هو الركن الأول. أما الركن الثاني أيها الإخوة الحجاج فإنه الركن الأعظم في الحج، أعظم عمل تؤديه في الحج هو الركن الثاني. كل الجهود وكل الأعمال وكل ما تقوم به من أجل هذا الركن، الركن الثاني من أركان الحج، ذلكم هو الوقوف بعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الوقوف بعرفة، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يفوز بهذا الموقف وبذلك اللقاء. الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، في يوم عرفة. هذا اليوم يوم عرفة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما طلعت الشمس وما غربت على يوم مثل يوم عرفة. يوم عرفة الذي يقول الله تعالى فيه: وشاهد ومشهود. يوم عرفة الذي يجمع الله فيه الحجيج أولهم وآخرهم في هذا الصعيد المبارك. يوم عرفة هذا اليوم الذي ينزل الله فيه الملائكة من السماء تحيط بالحجاج، يباهي الله بالحجاج ملائكته. لماذا؟ لأن الله تعالى لما قدر في خلق آدم وإسكانه الأرض، قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والملائكة تعلم أنها عباد خلقه الله لعبادته، مخلوقات خلقها الله لعبادته، لا تعصي ولا تخالف ولا تغير، بل خلق الله تعالى الملائكة على صور من أنواع العبادات، منهم من خلق راكع، ومنهم من خلق ساجد، ومنهم من خلق قائم، ومنهم من خلق مسبح، وهكذا. لكن الإنسان ليس كالملائكة، يقع منه الخطأ والمعصية والجهل كما يقع منه العلم والعبادة. ولهذا قالت الملائكة لما قال الله تعالى لها إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وكأنهم يقولون إنهم أولى بكم في الأرض منكم. ولهذا إذا كان يوم عرفة يوم ينعقد في كل عام، ينزل الله تعالى الملائكة يحيطون بالحجيج، ينظرون إلى ما يفعل الحجاج. ماذا يفعل الناس في عرفة؟ منذ أن يصبح الناس متجهين إلى عرفة وهم يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يدعون يسألون الله تعالى، يستغفرون، يكبرون، يهللون. ما جاءوا إلى عرفة إلا لهذه الغاية، للعبادة. يوم كامل يصرفونه في عبادة الله. ألا يستحقون أن يباهي الله بهم الملائكة؟ ينزل الله جل وعلا الملائكة إلى الأرض، تحيط بالحجاج، تنظر وتتعجب من ما يفعله الناس من طاعة وعبادة، يجتمعون، يصلون، يذكرون الله، يلبون. حتى إذا كانت عشية يوم عرفة، بعد أن تزول الشمس وبعد أن يصلي الناس ويتجه الناس إلى الموقف، يقفون في عرفة، كل يدعو وكل يسأل، ماذا يحدث؟ يحدث ما هو أعظم من نزول الملائكة. أتدرون ماذا يحدث؟ الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، يدنو منكم أيها الحجاج أهل عرفة، إذا كان عشية يوم عرفة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل الرب جل وعلا فيخاطب الملائكة، يقول لهم يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج ومن كل مكان، ماذا يريدون؟ ولو سألت أي حاج في صعيد عرفات تقول له ماذا تريد؟ بما يجيبك؟ يقول نريد رحمة الله، نريد مغفرة الله، نريد ثواب الله. ولهذا يقول الله للملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق ماذا يريدون؟ والملائكة تسمع نداءكم ودعاءكم وسؤالكم، فيقولون لله جل وعلا يريدون مغفرتك ويرجون رحمتك، يريدون مغفرتك ويرجون رحمتك. فيقول الله تعالى للملائكة يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. ولهذا يرجع الناس من عرفة كيوم ولدتهم أمهاتهم. فأحسنوا الإفادة من هذا الركن، وكونوا أهلا لأن يباهي الله بكم الملائكة، وأروا الله جل وعلا من أنفسكم ما يحب ويرضى، مشهد لا ينساه الإنسان. من حج وأحس بهذا الموقف فإنه إذا رجع إلى بلده يحكي عن هذا الموقف، يصور لغيره هذا الموقف، يبني للناس شعوره عن هذا الموقف. وهذا موقف في الدنيا، وهو وسيلتك إلى الموقف الأعظم في الجنة، فاغتنم هذه الفرصة أيها الأخ الحاج. ثم إن الله جل وعلا يباهي بكم الملائكة إلى أن تغرب الشمس، وعند غروب الشمس يودعكم، يهنئكم، يبشركم. يقول الله جل وعلا للحجيج أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فكونوا شفعاء، وكونوا رسلا، وكونوا نقباء لمن وراءكم. ولهذا الإنسان يسأل الله ويدعو، ولا ينسى أن يدعو لوالديه ولأهله ولأقربائه ولسائر المسلمين بأن يمن الله عليهم ويعطي كلا سؤله، يشفي المريض ويهدي الضال ويغني الفقير ويرحم الميت ويعطي كلا سؤله. فأنتم أيها الحجاج الله اختاركم من بين عدد كبير لينظر الأخ الحاج في بلده التي قدم منها، كم عدد الذين خرجوا من البلد والباقي ما أتيحت لهم الفرصة؟ وهؤلاء الذين جاءوا، وهؤلاء الذين وقفوا على صعيد عرفات يمثلون قومهم. ولذلك مطلوب منكم أن تدعوا لأنفسكم وأن تدعوا لأهليكم، فإن الله يقبل دعاءكم لأهليكم. ولهذا يقول لكم جل من قائل أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ماذا نصنع في هذا اليوم؟ يوم عرفة، كيف يكون وقوفنا في عرفة؟ كيف نؤدي هذا الركن في عرفة؟ ينبغي لكم أيها الإخوة الحجاج إذا صليتم الفجر وغالب الحجاج يكونون في منى ومنهم من يكون في مكة ومنهم من يكون قد ذهب إلى عرفة، إذا صليتم الفجر تستعدون وتتهيئون حتى إذا ما كان الوقت قد أزف على دخول وقت صلاة الظهر قبل غروب قبل زوال الشمس، قبل أن تزول الشمس يستعد الناس للصلاة، يتوضؤون، وإن تيسر لك أن تغتسل تستعد وتتهيأ للموقف فلا بأس، وتتوضأ واحرص على أن تصلي مع الإمام صلاة الظهر والعصر. إذا أذن المؤذن قام الإمام وخطب في الناس الخطبة المشهورة التي يذكر فيها الناس بربهم ويبين لهم ما يجب عليهم تجاه ربهم من إخلاص التوحيد والعبادة لله وإخلاص الطاعة والامتثال ونشدان التقوى وحسن التعامل مع سائر الناس وسائر المخلوقات، وعلى الإنسان أن يتخلص من الآثام وأن يتوجه إلى الله تعالى بالتوبة النصوح، يصغى لما يقوله الإمام ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم وقصرا الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم بعد ذلك يتفرغ يتوجه إلى الله بكليته، يسأله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، يكثر من التلبية. ولا تنسوا أيها الحجاج أن تكثروا في هذا اليوم من قول لا إله إلا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، لأنه دعاء مشهود. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله التي تقولها خالصة من قلبك تزن عند الله تعالى الدنيا كلها. ولعلكم سمعتم بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة ويعرض الناس وتقام الموازين وتوزن الأعمال، توزن الأعمال فيؤتى برجل، يؤتى برجل، وأول ما تبدأ الملائكة تضع ما عليه من آثام، ما ارتكب من المعاصي تضعها في كفة، هذه المعاصي التي ارتكبها كتبتها الملائكة في 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها آثام. وعندما توضع في الميزان ويسأل هل تنكر من هذه الآثام شيء؟ هل ظلمتك الملائكة وكتبت عليك ما لم تفعل؟ يقول لا، كل ذلك فعلته. ويحفز نفسه ويهيئها للتوجه إلى النار، ما عنده عذر. فيقول له الرب جل وعلا: انتظر، إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا حسنة. يقول: يا ربي، وما تغني حسنة من هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فيؤتى ببطاقة، بطاقة كتب فيها أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله. كتبت الملائكة ما قاله في هذه البطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضعت السجلات في كفة الميزان: مال ميلة شديدة. ويؤتى بالبطاقة التي كتب فيها لا إله إلا الله، فلما وضعت في كفة الميزان الأخرى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فرجعت الكفة وطاشت كفة السيئات. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله تملأ الميزان، فيؤخذ به إلى الجنة. وأنت في هذا اليوم، يوم عرفة، وقد أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر من قول لا إله إلا الله، لكن كيف نقول لا إله إلا الله؟ نقولها ونحن موقنون، نقولها ونحن عالمون ماذا تعني لا إله إلا الله، نقولها ونحن نتعبد بها لله لأنه جل وعلا أمرنا بذلك، نقولها لتبرز هذه المقولة فتسمعها الملائكة التي كانت تظن بك الظنون، فتعلم أنك عبد لله. لا إله إلا الله، أكثر من قول لا إله إلا الله. لا تقول أنا ما أعرف أدعو. بعض الحجاج تجده ينام أو تجده يتكلم في الدنيا وفي أمور الدنيا، وإن قلت له: يا حاج، أذكر الله، ويقول: أنا قلت وتعبت. نقول لك في هذا اليوم: لا يتعب الإنسان من قول لا إله إلا الله، أكثر من ذكر لا إله إلا الله، أكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن من شغله ذكر الله عن دعائه وعن سؤاله يعطيه الله أفضل ما يعطي السائلين. هذا اليوم هو يوم عرفة، يجب أن تكون داخل عرفة. تنبه أيها الأخ الحاج أنك تقف في داخل عرفة، وعرفة قد حددت ووضعت لها علامات، لا ينبغي لك أن تقف خارج عرفة. بعض الحجاج يفعل ذلك، يقول: ما أريد الزحام. نقول له: لا، الزحام في هذا المكان محمود، والزحام في هذا المكان مطلوب، لأن الله تعالى ينظر إلى أهل عرفة ويخاطب أهل عرفة ويباهي بملائكته أهل عرفة، فلتكن أحد أهل عرفة، تقف في عرفة. والوقوف في عرفة يبدأ من بعد طلوع الفجر، هكذا يقول بعض أهل العلم، وهم متفقون على أنه من بعد الزوال ويستمر إلى الغروب، إلى أن تغرب الشمس. ويتعين عليك أيها الأخ الحاج أن تؤدي هذا الركن من بعد زوال الشمس إلى أن تغرب الشمس وأنت في داخل عرفة، لا تخرج من عرفة قبل غروب الشمس. لا يستهوينك الشيطان ليضيع عليك الفضل ويقول لك اخرج قبل الغروب حتى لا تفاجأ بالزحام، وحتى تقول له لا، الله تعبدنا بالوقوف الى ان تغرب الشمس، فان الفائدة وان المكافأة التي يمنحكم الله اياها والتي يعطيكم اياها انما تكون بعد غروب الشمس، كما قلت لكم اذا غربت الشمس يقول الله تعالى لاهل عرفة افيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. الا تريد ان تكون من اهل هذه المنحة؟ الا تريد ان تسمع؟ الا تريد ان تحظى بهذا الفضل؟ فمن اراد ان يحظى بذلك فعليه ان ينتظر حتى تغرب الشمس. هذا هو الحكم فيما يتعلق بالوقوف في يوم عرفة. يوم عرفة يبدأ، بعض اهل العلم يقولون يبدأ الوقوف من بعد طلوع الفجر ويستمر الى الغروب، وبعضهم يقول من بعد زوال الشمس، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عرفة وصلها ضحا، لكنه ما دخل عرفة وإنما جلس في مكان يسمى نمرة، ضربت له قبة في نمرة قريب من المسجد، حتى إذا زالت الشمس تحرك وجاء إلى داخل عرفة عند مسجد نمرة وصلى بأصحابه. من هنا قالوا إن الموقف يبدأ من بعد الزوال، لكن من دخل عرفة وجلس قبل الزوال ذلك فضل من الله جل وعلا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الناس دخل داخل عرفة واتجه قريبا من الجبل، قريبا من الحجارة الكبيرة التي هي في أسفل الجبل، وقف هنالك، وأصحابه رضوان الله عليهم يقفون حوله، والمكان لا يسع للناس كلهم. ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا، يعني لا تقفوا في مكان المسمى عرنا في الوادي، فإن هذا ليس من عرفة، احرصوا أن تكونوا داخل عرفة، واحرصوا أن تبقوا فيها إلى أن تغرب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وبقي بعرفة إلى أن غربت الشمس، ثم بعد ذلك نفر من عرفة إلى المزدلفة. لكن نحن في هذه الأيام وفي هذه الأزمان ومع كثرة الزحام بعض الناس قد لا يتمكن من دخول عرفة نهارا بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب، فهل يفوته الوقوف؟ الجواب لا، فضل الله عظيم، فإن من جاء إلى عرفة بالليل بعد غروب الشمس وبعد أن ينفر الناس أدرك ولحق ودخل عرفة إلى قبل طلوع الفجر فإنه يكون قد دخل عرفة وأدى مناسك الحج، لكن فاته فضل عظيم، ذلك المشهد الكبير، ذلك المشهد الذي تحضره الملائكة، ذلك المشهد الذي ينزل فيه الرب جل وعلا، ذلك المشهد الذي يخاطب الله فيه العباد ويتحدث فيه مع الملائكة، لا تدركه إذا لم تأتي في نهار عرفة. فاحرص على أن تكون في نهار عرفة في عرفة، واحرص على أن تؤدي هذا الركن بأتمه. لكن نقول قد يحدث لبعض الناس كأن يمرض، كأن يغيب عن وعيه، كأن يضطر إلى أن ينقل من عرفة لسبب من الأسباب، نقول له متى أدركت عرفة وجئت إليها في أي ساعة وفي أي لحظة من بعد زوال الشمس إلى أن يطلع الفجر، إن شاء الله لك الأجر ولك الفضل ولك الحصول الموقف في عرفة. إذن هذا الركن الثاني، أن تأتي إلى عرفة وأنت محرم، قلنا نحن الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس أو إلى قبل طلوع الفجر لمن جاء عرفة من الليل. كيف عرفنا ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا دخل عرفة بعد أن زالت الشمس أو عند زوال الشمس، وصلى بأصحابه الظهر والعصر، ووقف في الموقف إلى أن غربت الشمس، ثم بعد ذلك انطلق إلى المزدلفة وجاء إلى المزدلفة وبقي في المزدلفة إلى أن طلع الفجر وصلى مع أصحابه الفجر، فجاءه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عروة بن مضرس. عروة بن مضرس قال: يا رسول الله، إني جئت من طيء، من جبال طيء، جبال موجودة في الجزيرة العربية، وقد أكللت فرسي هذا وأتعبت، وقد أكللت ناقتي وأتعبت ناقتي، وما تركت جبلا إلا وقد وقفت عنده، يريد الحج، وإني جئتك من عرفة الآن، يعني عند طلوع الفجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، يعني الفجر في المزدلفة، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار، فقد أدى حجه وقضى تفثه. من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة من ليل، أي ساعة من ليل أو نهار، فقد أدى حجه وقضى تفثه. وهذا الذي استدل به أهل العلم على أن من وقف بعرفة من الليل لا يفوته الوقوف ويدرك الوقوف إلى قبيل الفجر، حتى يستطيع أن يأتي المزدلفة ويصلي فيها صلاة الفجر مع غيره من المسلمين. إذا الوقوف بعرفة. ومن فضل الله أن من جاء عرفة، لأن بعض الحجاج قد يأتي للحج لكنه قبل الحج يمرض، وربما دخل في غيبوبة، فهذا عندما يحمل ويؤخذ إلى عرفة ويمر بعرفة وهو في غيبوبة، يقول أهل العلم يكتب له الوقوف بعرفة إن شاء الله. وكذا لو مر بعرفة في طائرة أو في سيارة ولم ينزل إلى صعيد عرفة فإنه يكتب له الحج إن شاء الله. هذا هو الركن الثاني من أركان الحج، وسنكمل بإذن الله في بيان الركن الثالث والرابع. وهنا سؤال يقول: هل يجوز للحاج صيام يوم عرفة؟ الجواب: لا يشرع للحاج أن يصوم يوم عرفة، بل عليه أن يفطر وأن يستعين بفطوره على العبادة، على الدعاء، على سؤال الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة وقوفا طويل، وظن بعض الناس أنه صائم، وأرادوا أن يتأكدوا فجاءوا له بقدح من لبن فشرب بعد العصر صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أنه لم يكن صائما. ولذلك الصوم يكون لغير الحجاج، وإنما يصوم الناس على مستوى العالم، على مستوى الدنيا المسلمون يصومون يوم عرفة تأسيا بالحجاج ومشاركة للحجاج في هذه العبادة وفي هذه الطاعة. ولهذا الله جل وعلا يغفر لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحتسب على الله، يعني لمن صام يوم عرفة، أن يغفر الله له أجر عامين، عام مضى وعام آتي، كل ذلك مشاركة للحجاج. سؤال يقول: هل يجوز للمتمتع أداء العمرة عن أحد الأقارب قبل الحج بعد أن يتحلل من إحرام عمرته؟ الجواب: الأفضل والأولى أن لا يفعل ذلك إلا بعد الحج، لأنه دخل متلبسا بنسكه هو، فإذا فرغ من نسكه بعد ذلك يمكنه أن يعتمر عن الآخرين. سؤال يقول: ما حكم ماء زمزم إذا نقل من مكة إلى بلدان أخرى؟ فهل تزول خاصيته؟ نرجو تفسير ذلك. الجواب: الماء ماء مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: زمزم لما شرب له، زمزم لما شرب له، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملوا ماء زمزم معهم إلى بلدانهم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حملت ماء زمزم معها. فماء زمزم إن شاء الله ماء ما دام الله قد وضع فيه البركة، فنرجو أن تبقى بركته إلى أن يشربه الناس. يقول: يوم الوقوف بعرفة، نعم نكبر نهلل، وهل يجوز قراءة القرآن؟ لا بأس أن تقرأ القرآن، لأنه يوم طويل، فلو قرأت جزءا من القرآن ولو هللت وكبرت ولبيت فذلك خير. يقول: أريد أن أعتمر عن أمي وأبي، فأسأل الله أو فأسأل أين الوقت؟ نقول: الوقت بعد الحج، ما دمت باق في مكة الأيام اللي باقي فيها يمكنك أن تعتمر عن أبيك وأن تعتمر عن أمك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.